الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة قاف، ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن الكريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلنا إلى قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. الله جل جلاله يخبر أنه أهلك أمما كثيرة كذبت رسلها، وهذه الأمم هي أشد بطش من قريش التي كذبت رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أشد بطشا وأشد آثارا في البلاد، فنقبوا أي داروا في البلاد وأثروا فيها، فنقبوا في البلاد، فنقبوا في البلاد، كانت لهم علامات وكانت لهم آثار، آثار في حياتهم من عمارة وزراعة وصناعة وتجارة، ولكن كل ذلك زال، لأن الكفر كان سبب في زوال ملكهم وإبادة حضاراتهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. أهلك الله تعالى قبل قريش قوم فرعون وقوم نوح قبلهم، وكذلك عاد، وكذلك ثمود، وكذلك أهلك قوم لوط وأصحاب مدين وغير هؤلاء من الكفر الجبابرة الذين أهلكهم الله تعالى ودمرهم سبحانه جل جلاله. فهذا هو طريق الكافرين، أن الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه ويزلزل أعداءه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، أي هل كان لهم مفر من عذاب الله وهلاكه؟ هل من مفيص؟ هل لهم من مهرب؟ هل هربوا من قدر الله وبلائه الذي أحله عليهم؟ ليس لهم مهرب وليس لهم محيص ولم يجدوا مفر. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. في ذلك والله عبرة، وفي ذلك والله عظة، كم كانوا وكم كانت عندهم من نعم، كما قال الله تعالى عن قوم فرعون: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فهكذا ربك جل جلاله يقر النعم عند عباده إذا أطاعوه فيها، فإذا عصوه وعصوا رسله وحاربوا دينه انتزعها الله تعالى منهم وأهلكهم ودمرهم جل جلاله، وبلاؤه شديد وعذابه أليم. وهذه سنة الله في خلقه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال قتادة: قد حاص الفجر فوجدوا أمر الله تعالى متبعا. حاصوا، انتشروا وسعوا سعيا شديدا، ولكن هلاك الله أتبعه. وكذلك قال زيد بن أسلم: قال هل من محيص، يعني هل من منجي، هل وجدوا منجا من عذاب الله وهلاكه؟ أبدا لم يجدوا منجا. ولذلك ربنا تعالى قل: إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى، يعني في إهلاك الله تعالى القرون المتقدمة عبرة وعظة، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أي عقل يعقل أمر الله ويأخذ العبرة ويعتبر أن الله جل جلاله يهلك أعداءه وأنه جلت قدرته ينصر أولياءه، وهذه سنته في الخلق، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. وأو هنا أيضا بمعنى واو، بمعنى الواو، يعني لمن كان له قلب أي عقل، وألقى السمع كذلك هو شهيد هو حاضر، حتى يستفيد الإنسان وينتفع من كلام الله تعالى لابد أن يصغي بقلبه وعقله وكذلك يلقي سمعه، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته. نسأل الله يجعلنا كذلك، ونسأل الله الإعانة. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه ربه جل جلاله بكلامه، يعني هذا الكلام الذي نزل على لسان رسوله هو خطاب لك أنت، خطاب لكل إنسان. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضي، مؤثر إن في ذلك لذكرى، هذه المؤثر، هذه العبرة، هذه التي تؤثر بالقلوب عندما يتذكر الإنسان أن الله أهلك فرعون ومن معه، وأهلك عاد، وأهلك ثمود، وأهلك أصحاب الأيكة، وأهلك وأهلك الأمم المكذبة، لا شك أن هذا هو المؤثر. قال: لما كان ذلك موقوفا على تمام التأثير، موقوف على مؤثر مقتضي ومحل قابل، المحل هو القلب، لمن كان له قلب عقل وهو شهيد، وشرط لحصول الأثر أو ألقى السمع، يستمع بأذانه، يصغي لكلام الرحمن، يسمع كلام الله عز وجل، وأيضا وهو شهيد أي شاهد حاضر غير غائب، غير غائب. فإذا حصل المؤثر هو القرآن الكريم والمحل قابل حي ووجد الشرط وانتفى المانع، بفضل الله تعالى يستفيد الإنسان بكلام الرحيم الرحمن جل جلاله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فتوحات فارس، فتح الله تعالى عليهم المدائن وإذا به يبكي، قالوا: تبكي في يوم نصر؟ قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، يعتبر بهلاك الأمم السابقة. ولذلك يا أحبة الكرام، إن في ذلك، في هذا القصص عبرة، ربنا لا يقص علينا القصص في القرآن الكريم من باب التسلية حاشا لله، بل يقصها من أجل العبرة، من أجل أن تستفيد، من أجل أن تحذر الأسباب التي أوجبت لهم الهلاك، وتسارع في الأسباب التي توجب لك النجاة. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. تبارك الله العظيم جل جلاله. أرأيتم هذا الملك العظيم، السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما، خلق الله هذا الكون كله في ستة أيام، ثم ليس كما قال اليهود لعنة الله عليهم، قالت اليهود: إن الله ابتدأ خلق السماوات والأرض في يوم الأحد وفرغ منه في ستة أيام، وفي اليوم السابع وهو يوم السبت تعب الله فاستراح يوم السبت، أعوذ بالله. فربنا يبطل كلامهم ويرد على فريتهم: وما مسنا من لغوب وما مسنا من نصب ولذلك اليهود لا عين الله عليهم يقولون لا نعمل يوم السبت، لا نعمل يوم السبت. والله تعالى قل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذا الملك العظيم كله خلق الله تعالى في ستة أيام. وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من نصب. والمراد أن القدير جل جلاله الذي خلق هذا الكون كله في ستة أيام قادر على أن يحيي العباد بعد موتهم ويعيدهم للحساب والجزاء، من للجزاء والحساب والجزاء بين يديه سبحانه وبحمده. والله تعالى كثيرا ما يستدل في القرآن الكريم بخلق السماوات والأرض على الإحياء وعلى البعث. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. وأيضا قال تعالى أولم يروا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى لخلق السماوات أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالواجب على العبد أن يعتبر وأن يتعظ وأن يكون عنده يقين أن هناك بعث بعد الموت وهناك جزاء على جميع أعمال العبد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون. ماذا يقول الكافرون للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا عنه شاعر، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا مجنون، ورموه بالكذب، وقالوا أساطير الأولين تتباهى فيتملى عليه بكرة وأصيلة. فربنا يقول له اصبر يا محمد على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. وهذا والله من أعظم الأسباب للثبات على الدين وعدم الالتفات للمجرمين الذين يرمون الصالحين بالتهم جزافا. فعليك بالصبر عندما ترى أن الظلمة والجبابرة طغوا واشتد بأسهم وبلاؤهم، اصبر لله تعالى فاصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. دل ذلك على أن التسبيح بحمد الله تعالى من أعظم أسباب الصبر أو من أعظم أسباب الثبات على الحق. اصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثبت الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، نظر إلى القمر ليلة البدر، وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمراد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قيل هي صلاة الفجر، وقبل الغروب صلاة العصر. ولذلك كانت هاتان الصلاتان قبل فرض الصلاة، ثم فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج، وقبل فرض صلوات الخمس أوجب الله قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، ثم نسخ الوجوب على الأمة، ثم بعد ذلك جاءت فريضة الصلوات الخمس ليلة المعراج ونسخ الله تبارك وتعالى ما سوى ذلك. ولذلك صلاة الصبح والعصر فيهما يعني أحاديث كثيرة ينبغي علينا أن نعتني بها بهما مع سائر الصلوات، ولكن تعتني بصلاة الصبح والعصر اعتناء خاص، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، البردان العصر والفجر. سمي دردان لأنهما يؤديان في أبرد الأوقات، وقت صلاة الفجر أبرد وقت من الليل، ووقت صلاة العصر في وقت البراد من النهار. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لن يلج النار. نسأل الله سبحانه أن يحرمنا وإياكم على النار يا رب العالمين. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا خلاف حال كثير من الغافلين، نسأل الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، الذين لا يبالون يصلون الفجر بعد طلوع الشمس، وكثير منهم يضبط ساعته على وقت دوامه، وقبل الدوام بربع ساعة يقوم يستيقظ، بعد الشمس ما طلعت بساعة ونصف ساعة وأكثر يذهب يقوم يصلي ركعتين ثم ينصرف. لا يا أخي، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأيضا قول الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مولاك هو الذي حدد مواقيت الصلوات، لم يحددها أحد، إنما حددها الله سبحانه جل جلاله. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في حفظ الله. فإذا أردت أن تكون في ولاية الله وحفظه فأدي الصلوات جماعة، وخاصة صلاة الفجر وصلاة العصر، تعتني بهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف أتيتم عبادي، أو كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم. يجتمعون متى؟ يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. هكذا الملائكة تأتي في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، تجتمع في هذا الوقت وردية: يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم رب العزة جل جلاله عن حالنا، فيشهدون لك شهادة عظيمة: يا رب أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العرش العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية: فكأنما وتر أهله وماله. نسأل الله العافية. شوف، من ترك صلاة العصر، وكم من أناس يتركونها من أجل مباراة كرة قدم، علشان أو من أجل أنه يريد أن يشاهد المباراة في الملعب، يذهب مبكرا يعني قبل العصر، ولا يخرج منه إلا بعد العشاء، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. ونسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه يا ربنا في قلوبنا. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأيضا يحمل كذلك على ذكر الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أذكار الصباح وأذكار المساء تدخل في هذه الآية الجليلة. أذكار الصباح وأذكار المساء، تسبح ربك عز وجل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا وقت غفلة للعباد، كثير من الخلق في هذا الوقت في غفلة. فأنت إذا صليت الصبح ثم جلست تذكر الله عز وجل، فذكر الله في وقت الغفلة له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فاحرص يا أخي إذا صليت صلاة الصبح أن تصبر نفسك وتجلس ما استطعت، إن كان دوامك يعني عليه يبقى عليه وقت، امكث في بيت الله تعالى، تسبح الله وتقرأ ما يسر الله لك من القرآن، فتكن ممن يذكرون الله جل جلاله بالغدو والآصال، وتسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وسبحان الله وبحمده فهي صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، كما قال نوح لابنه عليه الصلاة والسلام: يا بني أوصيك بلا إله إلا الله، فإنه لو كانت السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضون السبع حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها يعني صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وكذلك إذا قال العبد سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، قال صلى الله عليه وسلم محيت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والله ما أكثر غفلتنا، نسأل الله الغفران. سبحان الله وبحمده 100 مرة لا تستغرق 3 دقائق، تقول أيسيرة مولاك يمحو عنك الذنوب ولو كانت في كثرتها مثل كثرة زبد البحر. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن يمحو الله ذنوبك وييسر رزقك، بها يرزق الخلق، بها يرزق الخلق. ومن قال سبحان الله فقط 100 مرة في يوم كتب له 1000 حسنة ومحي عنه 1000 سيئة. 1000 حسنة تكتب لك، وأكثر رواه رووا أو يمحى عنه 100 سيئة في الحسن مسلم، وبعض الرواه جمع يمحى عنه، يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. فيا أخي سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، نسأل الله سبحانه الإعانة والمدد. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه أي صل بالليل، صل لربك صلاة بالليل، قيام الليل، نسأل الله الإعانة. ويا رب اغفر لنا وارحمنا، والله نسأل الله الغفران. صلاة الليل هذه شرف المؤمن، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تتشقق قدماه. سبحان الله العظيم. كان يقرأ في الركعة الواحدة كما قال حذيفة، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة فقلت يركع عند 100 آية، قال فمضى، قال قلت يركع بها، قال فأتم البقرة ثم استفتح سورة النساء فأتمها ثم استفتح آل عمران فأتمها حتى ختمها. وكان يقرأ مترسلا، قراءة جميلة مسترسلة، يقرأ بتؤدة حتى يدخل القرآن في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وينتفع. قال وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ تعوذ، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، إذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار صلى الله عليه وسلم، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، وهكذا كانت صلاته قريبا بعضها من بعض. وما ذاك إلا لحبه العظيم لمناجاة ربه الجليل سبحانه. ولذلك تجد كثير من السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم لا يوجد شيء اسمه بالليل نائم، لا توجد ليلة أبدا تمر عليهم بدون صلاة، لا لا، هذا سمة زماننا نحن، وسمتنا نحن في زماننا هذا زمان الغافلين إلا من رحم الله تعالى. يا أخي كان الواحد منهم لو أن إنسانا نام بالليل، صلى الفجر، صلى العشاء ويصلي الفجر ولا يقوم من الليل، هذا يعتبر عيب عظيم عندهم. ولذلك في الحديث في الصحيح قالوا ذكر رجل عند رسول الله نام ليلة حتى أصبح، قال يا رسول الله رأيت فلان ذا الذي نام لم يقم إلا عند الصباح، سبحانك يا رب. قال أهل العلم لم يقم حتى نام ليلة حتى أصبح، يعني نام بالليل لم يقم إلا عند الفجر، وهذا من الشيطان، لأن قيام الليل يطرد الشيطان عن الإنسان، يطرد الشيطان عن الإنسان. فلذلك أخي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقومون بالليل ويقرؤون القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويصلي بالليل صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة وكذلك التابعون وأتباعهم، وهكذا قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. فخذ من الليل قسطا لك، وأبرك الأوقات وأجل الأوقات وأشرفها ثلث الليل الآخر، ووالله هذا فيه قضاء الحاجات. إي والله، لمن استعصى عليه أمرا أو أغلقت الأبواب دونه فعليه أن يقم لله تعالى في الثلث الأخير ويناجي ربه ويناديه ويستغيثه ويطلب من ربي ما شاء، فإن الله تعالى كما ثبت الحديث في الصحيح إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إلى أن يطلع الفجر، من ثلث الليل الآخر من أوله إلى طلوع الفجر. هذا وقت شريف مبارك، عندك مريض عافانا الله، عندك حاجة طرقت الأبواب أغلقت، عندك هم، قم لله تعالى في هذا الوقت الشريف، توضأ وصلي له جل جلاله وقل: يا رب اشفني، يا رب اهدي فلان، يا رب يسر لي كذا، يا رب أجني من النار، يا رب اغفر وارحم. ثم اجعل لك أسوة حسنة في سلفك الصالح، وبالأسحار هم يستغفرون، كما كان ابن عمر وغيره وغيره وغيره يصلون يصلون، فإذا جاء وقت السحر يعني قبل الفجر بقليل جلسوا يستغفرون الله. قال الحسن: صلوا قاموا بالليل ونشطوا ومدوا الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا في السحر يستغفرون وكأنهم أهل ذنوب وعصيان. سبحان الله العظيم. ونحن الليلة تمر علينا ولعلنا ما قمنا فيها بركعتين، والليلة والثانية والثالثة والشهر وهكذا، وهذا يدل على غفلة شديدة، نسأل الله الغفران والعافية والسلامة. قال مولانا جل جلاله: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أدبار السجود ومن الليل فسبحه أيضا يا إخواني، هذه قال فيها أهل العلم أيضا أن المراد، وهذا قول جمهور أهل العلم، المراد بقوله ومن الليل فسبحه قالوا هي صلاة سنة المغرب، ذكر ذلك عن عدد كثير من أهل العلم لأنهم كانوا يحرصون عليها، سنة المغرب البعدية، سنة المغرب. وثبت ذلك في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين، وعبد الله بن مغفل قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، قال مرتين، ثم في الثالثة قال لمن شاء: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء عليه الصلاة وأتم السلام. وقال أنس: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يبتدرون السواري عند المغرب، يعني يصلون سنة المغرب القبلية. وكذلك قال أنس: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله يصليها؟ قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إذا دخل الرجل الغريب، يعني إذا دخل المسجد، يحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. يعني هذه السنة، سنة المغرب القبلية غير مؤكدة، وسنة المغرب البعدية مؤكدة من السنن الرواتب ما من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الصبح وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. قال الله تعالى: من الليل فسبحه وأدبار السجود. وأدبار السجود أي السجود هنا حملوا عدد كثير من أهل العلم يعني على الصلوات، يعني وسبح أدبار الصلوات، ألا وهو التسبيح المراد به أن تسبح الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما في الحديث الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبار السجود هي التي حملها جمهور أهل العلم على ركعتين بعد المغرب. وعدد أيضا من أهل العلم قالوا بأن المراد بها بالتسبيح والتحميد والتهليل لحديث الفقراء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور أهل الدثور يعني أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: كيف؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون ويحجون ولهم فضل من مال يتصدقون به ويجاهدون. فقال صلى الله عليه وسلم: أو ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولا يأتي أحد مثلكم إلا من صنع مثل صنيعكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون كل صلاة 33، وتكبرون 33، ثم تقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ففعل الفقراء ذلك، فرآهم الأغنياء يفعلون مثل هذا ففعلوا مثل فعلهم، فجاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن عندنا الآن قولان في أدبار السجود. القول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم أنها ركعتان سنة المغرب البعدية، والقول الثاني وهو التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبة، والقول الثالث هي النوافل بعد الفرائض. هي النوافل بعد الفرائض، النوافل بعد الفرائض. وأصح الأقوال قول الجمهور، والقول الثاني كذلك صحيح. قال الله جل جلاله: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. استمع يوم ينادي المنادي، يوم ينادي الملك، ينادي في النفخ بالصور كما قال الله تعالى: يوم يسمعون، مباشرة بعدها يوم يسمعون الصيحة بالحق، وهي نفخة البعث والقيام لرب العالمين. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ونحن ذكرنا في هذه السورة العظيمة النفخ في الصور بالتفصيل، وذكرنا أدلته ومتى يكون إن شاء الله تعالى، وأحوال الناس عند النفخ في الصور، وهل النفخ في الصور 3 نفخات أو 2؟ ذكرنا أن عدد من أهل العلم ذهبوا إلى أنها 3 نفخات، وأيضا عدد كبير من أهل العلم ذهب إلى أنها 2، ولعل الأرجح أنهما 2 والله أعلم، ولكن قول 3 أيضا قول معتبر. فالشاهد هنا في هذه الآية: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ألا وهي نفخة البعث. الصيحة بالحق أي بالبعث، يبعثون، جاء البعث بالحق. ويوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هذا هو يوم خروج العباد من قبورهم إلى ربهم جل جلاله. نسأل الله أن يجعله أبرك أيامنا وأسعد أيامنا يا رب العالمين. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الله هو الذي يحيي العباد وهو الذي أماتهم، ومردهم إليه يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. سبحانك يا رب. قال الله يا إخواني مدلنا على عظيم قدرته: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه المليارات العظيمة على مدار الدنيا الله أعلم بأعدادها، كلها كنفس واحدة. ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وإعادة الخلق أهون على الله من بدئه، والكل هين عليه سبحانه جل جلاله. قال الحافظ ابن كثير: يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، قال: وذلك أن الله تعالى ينزل مطرا من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورها، كما ذكرنا الحديث في صحيح الإمام مسلم قبل ذلك: كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق، لا إله إلا الله. قال: كما ينبت الحب في الثرى بالماء، فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ في الصور، وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ، وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب صراعا مبادرين إلى أمر الله مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. نسأل الله اللطف والنجاة يا رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في أيضا في قوله تعالى لما قال جلاله: يوم يسمعون الصيحة بالحق، قال: يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير، قال أيضا مثل قوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، كذلك ذلك حشر علينا يسير، يعني إعادة الخلق سهلة على ربنا تعالى. لا بد أن تؤمن بهذا، من الإيمان أن تؤمن بالبعث بعد الموت، لا بد أن يؤمن المرء حتى يصح إيمانه باليوم الآخر. اليوم الآخر يبدأ من الموت وما بعده، يدخل فيه عذاب القبر ونعيم القبر، ويدخل فيه البعث، ويدخل فيه الصراط والميزان وتطير الصحف والجنة والنار. نسأل الله سبحانه أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال ربنا تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سبحانك يا ربنا ما أعظمك. ثم يقول: نحن أعلم بما يقولون. وهذا فيه مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد نحن أعلم بما يقول الكافرون لك، هم يتهمونك بالكذب ويتهمونك بالجنون، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. وهذه ما أعظمها، وما أنت عليهم بجبار، أي وما أنت بمجبر الناس أن يدخلوا في الإيمان أو يدخلوا في الإسلام، أنت لست عليهم بمسيطر، يعني ما أرسلناك تجبر العباد على الدخول في الإسلام، إنما عليك إن عليك إلا البلاغ. والله سبحانه هو الهادي جل جلاله وتباركت أسماؤه. وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي ذكر بهذا القرآن، لكن من الذي ينتفع بالقرآن الكريم ويعتبر به؟ الذي يخاف وعيد الله، الذي يخاف وعيده ويرجو موعوده، هذا هو الذي ينتفع بالقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير فعلى طول عمرنا حسن عمل، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا يا ربنا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.